وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة على وقتها. جاءت الرواية في أول وقتها وجاءت على وقتها، وفرق بينهما أن في ظرف للأفضلية، وتكون أفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت، والرواية الثانية على وقتها تجعل الفضيلة تمتد على كامل الوقت على وقتها. ولكن جمهور العلماء يقولون على وقتها على حرف استعلاء، تكون اشتملت على الوقت كله، وذلك بابتدائه، وعلى وقتها تفسر في وقتها. ويقول بعض العلماء إن هذا الحديث فيه إشكال، وهو كيف تكون الصلاة وهي فرع عن الإيمان تكون هي أفضل الأعمال، بينما الإيمان هو أفضل الأعمال لأنه الأساس. ولكن لا حاجة إلى هذا الإشكال، فقد جاء الحديث صريح. سئل صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل فسأل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على أول وقتها. وجاء رجل آخر وسأل، فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. وجاء آخر وسأل، قيل: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا يرى بعض العلماء أن هناك شبه تعارض، فالسؤال واحد والجواب مختلف. ولكن ابن دقيق العيد وغيره يقولون ليس هناك اختلاف وليس هناك تعارض، بل هناك مراعاة حال السائل وما يصلح له. فرأى رجلا لا يستطيع أن يكابد الجهاد، ضعيف البنية، فلما سأل عن أفضل الأعمال أرشده لما يصلح له، فقال: إيمان بالله، وهذا هو المبدأ، ثم الصلاة على وقتها، لأنه مهما كان ضعيفا لن يعجز أن يصلي الصلوات على أول وقتها. ولما سأله الثاني وعرف أن له أبوين، فأخبره: إيمان بالله ثم بر الوالدين. وليس معنى بر الوالدين مع ضياع الصلاة، الصلاة كتاب موقوت، فالصلاة أمرها معلوم للجميع بالضرورة، فيكون بعد الصلاة، بعد الواجبات المفروضة، بر الوالدين. لما رأى الثالث قويا جلدا أرشده إلى أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله هو الجهاد في سبيل الله، لأن حالته تناسب ذلك. كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بعض أصحابه، فمر فتى شاب جلد قوي، فقال رجل: لو كان هذا في سبيل الله، أي هذا النشاط وهذه القوة وهذا الشباب في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على قوته وعفة نفسه فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على زوجه وعلى أهله وأبويه فهو في سبيل الله، إلى آخر الحديث. يعني أن الناس يرون أن الجهاد أنسب للأقوياء. ومن هنا ينبغي على المستفتي على المفتي أن يراعي حالة المستفتي، إذا سأله عن شيء عام فإنه ينظر إلى حالته والذي يناسبه، فإذا كان يناسبه الصلاة أرشده إليها، وإذا كان ناسبه الصيام أرشده إليه، إلى غير ذلك من الأعمال. ولكن لا ينبغي الخروج بمراعاة حال السائل عن حدود ما شرع الله وتغيير سنة رسول الله، كما جاء عن علماء الأندلس أن ملكا واقع جارية له في نهار رمضان أو واقع أهله في نهار رمضان، فاستفتى بعض علمائهم فقال له: لا كفارة لك في هذا الوقاع إلا أن تصوم شهرين متتابعين. فقال له زملاؤه من العلماء: ولما تبدأ بصيام شهرين والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أو الأعرابي الذي قال: هلكت وأهلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. قال: أتجد وقبة تعتقها؟ قال: والله لا أملك إلا هذه. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ قال: هل تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما عندي ما أطعم أهلي. قال: اجلس. فأتي بفرق من طعام فقال: أين السائل؟ قال: خذ هذا فأطعمه أهلك. هنا السنة في كفارة من وطئ في نهار رمضان بدأت بعتق رقبة، وثنت بصيام شهرين متتابعين، وثلثت بإطعام 60 مسكينا. وهذا المفتي لما سأله الملك قال: لا كفارة إلا صيام شهرين متتابعين. فقالوا له: لماذا غايرت النظام والترتيب الذي جاء في السنة؟ قال: باجتهاده. هذا ملك ولديه الجوار والعبيد بكثرة، فلو قلت له عتق رقبة لكان يمكن أن يجامع كل نهار في رمضان ويعتق رقبة. فيقولون إنه نظر إلى حالته ووجد أنه لا يردعه إلا الصوم، فقالوا له: ليس هذا عليك، السنة أن تخبره بعتق رقبة، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نقول أيضا إن الخير في السنة، ولو كان ملكا ويمكن أن يعتق عن كل جماع رقبتين أو أكثر، لأنه كما يقول الأصوليون: الخير المتعدي خير من الخير اللازم لصاحبه. ولهذا إذا أعتق أمه وصارت حرة فإن كل من أنجبته سيكونون أحرارا، فهو أعتقها وأوجدها من العدم إلى الوجود، أي من عدم الرق والتملك إلى وجود الحرية، وأصبحت لها أحكام الأحرار. وكذلك العبد يصبح صالحا للقضاء، صالحا للجهاد، صالحا للقيادة، صالحا للإمارة والولاية، فيكون هناك فيه خير كثير. وكذلك الأمة تنجب لنا أحرارا، فإذا ما أعتق 30 جارية فإنه حرر 30 رقبة، أما لو صام 20 شهرا ما الذي سيعود على الناس من صومه؟ لن يعود على الناس من صومه شيء. وإذا لا ينبغي في مراعاة حال السائل تجاوز ما سنه الله وشرعه الله وسنه رسول الله اجتهادا من المفتي في أن في ذلك المصلحة، حاشا وكلا، المصلحة كل المصلحة في اتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان يقول: صوم رمضان لمن يستطيع أن يعتق. هذا ما قال، إنما قال: أتجد رقبا؟ قال: لا أملك. إذن على المفتي أن يراعي حال المستفتي حينما يكون في الأمر سعة، وهناك أنواع متعددة، فيرشده إلى ما يلائمه ويصلح مع حاله. أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة على إيش؟ أول صلاة، الصلاة في أول، الصلاة على. وهناك الحديث الآخر أو الأسئلة، السؤال الواحد وتنوعت الإجابة وليس هناك خلاف وليس هناك تعارض، ولكن فيه إيش؟ مراعاة حال السائل وما يصلح له. وعلى هذا نأخذ من الحديث أن الصلاة في أول الوقت هي من أفضل الأعمال. وتقدم هناك فيما يتعلق بالصبح، لأن المؤلف أتى بهذا الحديث بعد الفجرين، بعد بيان الفجرين، وتقدم هناك الحديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وبه أخذ الأحناف. وهناك الأحاديث الأخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إن كان نساء الأنصار يأتين متلفعات ينصرفن من الصلاة وما يعرفن من الغلس. إذن كان صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الصبح، وكان أصبحوا بالصبح هذا فعلها مرة وترك. وكان صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الصبح في أول وقتها، وقد تقدم ذلك من أن أفضل صلاة الصبح إنما هو في أول وقتها. وجاء الحديث ويكاد أحدنا يعرف جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. ولذا جمع بعض العلماء كان يغلس بالصبح ويطيل القراءة ولا يخرج منها إلا بالإسفار. وقد تقدم هذا المبحث وجاء بهذا الحديث هنا بعد بيان الفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام، بأن أفضل صلاتها أي الصبح في أول وقتها. والحديث عام في جميع الأوقات، ولكن ينبغي أن لا ننسى أن هناك من الصلوات تأخيرها أفضل من أولها، كما جاء قريبا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالظهر في وقت الحر ليست أفضل في أول وقتها مع شدة الحر، وتقدم ذلك فيما يتعلق بالذين يأتون من بعيد ولا يجدون فيئا يستظلون به إلى المسجد. وكذلك العشاء، أنه صلى الله عليه وسلم أخر العشاء أو تأخر عليهم، ثم خرج ورآهم تخفق رؤوسهم فقال ما على وجه الأرض غيركم ينتظر هذه الصلاة، وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فأخر إلى ثلث الليل وقال إنه وقتها، وكان يحب ذلك، ولكن كان يعجل بالنسبة للآخرين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بنية الإطالة ثم يخفف لما يسمع من بكاء الأطفال رحمة بقلوب الأمهات. وعلى هذا فهذا الحديث عام، ولكن يخصصه أو يخص منه ما جاءت النصوص في تأخيرها، ألا وهي صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وصلاة العشاء لمن لم يشق عليه ذلك. والله تعالى أعلم.